بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بنا يا حبيباتي نفسر الآية رقم 264 من سورة البقرة. هذه الآية الرائعة التي ضرب الله فيها مثل للمؤمنين ومثل الذين يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى، يا ترى مثلهم بإيه؟ هو ده اللي هنعرفه إن شاء الله دلوقتي في تدبر هذه الآية الرائعة، والتي خاطب الله فيها المؤمنين، ما خاطبش الكافرين يا أخوات، ولا خاطب المشركين ولا خاطب المنافقين، لأ ده هو بيتكلم عن المؤمنين، إنه ممكن اللي بيحصل دوت أو اللي هو هيقوله دوت الله سبحانه وتعالى هيحصل من المؤمنين، اللي هو إيه؟ يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أخوات، على كبيرة المن اللي عندنا كلنا، المن والأذى اللي هو إيه؟ اللي هو إن أنت تطلعي المال من عندك وتديه للفقير، فوانت بتدي للفقير تبقي متأففة ومتضجرة وزهقانة وقرفانة، هو ايه هي ما بتروحش تشتغل في البيوت ليه؟ ما هي فيها صحة هتهد جبال، ده اللي عنده صحة وبيوفرها دي يبقى ما يستاهلش النعمة، ده مش عارف ايه ما هو قد البتاع، هما يروح يفتح كشك سجاير، صح ولا لا يا اخوات؟ ده اللي بيحصل. خلوا بالكم يا اخوات، انتبهوا، انت كده بالظبط زي ما تكوني بتبطلي صدقتك. يعني ايه بتبطليها؟ يعني بتديها له باليمين وبتتحرق بالشمال. انت فعلا بتبطليها، انت زي ما بيقولوا بتعمل اللبن وتردمه بالتراب. انتبهي يا اخياتي الحبيبه، انتبهوا يا اخوات لهذه المعاني، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. طب هو في فرق بين المن والاذى؟ المن ده ممكن يكون في قلبك بدون ما تتلفظي بيه بلسانك، يعني من قلبك من جوه بتديها وانت قرفانه جدا ان انت بتديها وانت زهقانه جدا ان انت بتديها. الاذى بقى اللي هو على اللسان، ان انت تأذيها، انت ما بيتمرش فيكي حاجة، انا ياما اديتك وانت ما بتدينيش، انا ياما عملتلك وانت ما بتسويش، وتفضلي تمني، لحتى ان بعض العلماء يا اخوات قالوا ان مجرد ان انت تدي لحد حاجة وتيجي تاني يوم تسأليها اخبار الجلابية عاملة ايه النهاردة، ها لما لبستيها كده حلوة عليكي، ده انا جايبها مش عارفة منين، دي جديدة وما تلبستش، اهو ده كله يا اخوات من، انتبهوا يا اخوات، والله يا اخوات احنا غلابة قوي، احنا مساكين، احنا بنضيع اعمالنا، احنا فعلا بنضيع اعمالنا، بنعملها باليمين وبنضيعها بالشمال. فانتبهوا يا اخوات لهذه الكبائر اللي احنا بنعملها، كبيرة المن اللي بتعشش في قلوبنا كلنا، الا ما رحم ربي طبعا، ان احنا ندي الحاجة ونبقى نقعد نقول ده احنا ده نديت وديت وديت ويرتو بيطمر، ده هو الصنف ده كله كده. لا يا اختي يا حبيبتي ابدا، ادي، انت بتعطي مش عشان انت بتعطي علشان انت كويسة ولا علشان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليكي بس، لا، انت بتعطي لان الله سبحانه وتعالى امرك بالاعطاء. حتى ان استاذتي في علم الحديث لما سئلت سؤال عن هل يصح لي ان انا اعطي الناس الشحاتين اللي في الشوارع، يعني هل ده مفروض ان انا اعطيهم، قالت لك ولو بشيء يسير، ولو بجنيه، ولو بدينار. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ايه في سورة المعارج، والذين في أموالهم حق معلوم، ها، للسائل والمحروم. ما قالش إن السائل والمحروم هما حاجة واحدة، لا، السائل أي حد بيسألك، أي حد بيقولك أنا عايز اديله، ولو طمرة ولو جنيه. لكن فرق الله سبحانه وتعالى ما بين السائل وما بين المحروم. السائل حاجة لأنه هو بيسألك بيقولك أنا عايز، ممكن هو ما يبقاش محتاج بس هو عايز، فخلاص طالما سألك يبقى هو في مالك حق له، انتبهوا، في مالك انت حق لي هو. والذين في اموالهم حق معلوم، معلوم الله سبحانه وتعالى امرك به، للسائل والمحروم. للسائل اي سائل، والمحروم اللي هو فعلا يستاهل الصدقه. فانتبهوا حبيباتي. طيب لما برضو سئلت استاذتي في موضوع ايتاء الزكاه، ليه الزكاه دايما بيتقال عنها في القران ايتاء ولا يقال عنها اعطاء او اداء، ليه؟ قالت معنى رائع قوي، قالت ان الايتاء معناه انه في انكسار، في ذل، في تذلل، بمعنى ان انت بتقومي بعباده الزكاه وانت متذلله جدا وانت منكسره جدا، ده المفروض انه ده يسيطر على مشاعرنا. ليه بقى؟ لان انت بتتقربي الى الله سبحانه وتعالى بهذه الزكاه، عسى الله سبحانه وتعالى ان يطهر مالك بها وان يطهر نفسك بها. مش في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ها؟ انتبهي ان الزكاة وانت بتديها او انت بتطلعيها، يعني يمكن الآية اللي فاتت لو يعني غلطت نبهوني. لو انت بتطلعيها المفروض ان انت تبقي في غاية الانكسار وفي غاية الذل، على عكس الفقير حاله هو بياخد منك الزكاة، يبقى المفروض ان هو يكون في منتهى العزة. معقول؟ تخيلوا بقى احنا بنعمل العكس. ليه بقى؟ لان احنا قلبنا موازيننا يا اخوات. احنا مش عارفين ربنا سبحانه وتعالى رايد مننا ايه. هو ده ما اراده الله سبحانه وتعالى. عارفين ليه الفقير المفروض ان هو ياخذ الصدقه او الزكاه بكل عزه وفخر؟ ليه؟ وان هو ما يكونش مسيطر عليه مشاعر التذلل لله سبحانه وتعالى في الوقت ده. ليه؟ عارفين ليه؟ لان هو بياخد حقه، لكن انت بتدي بس مش حقك. انت بتدي حاجه عسى الله سبحانه وتعالى ان يغفر لك بيها، عسى الله سبحانه وتعالى ان يطهرك بيها. فهو حاله واحد عنده عزه جدا وكرامه جدا لانه بياخد حق بتاعه، لكن انت بتدي وانت كلك رغبه من الله سبحانه وتعالى وكلك انتصار وذل من الله سبحانه وتعالى ان الحق بتاع الفقير ده يوصل له، وانت راضي عني يا رب. طيب مش عايزه اطول عليكم. لا تبطلوا صدقتكم بالمن والاذى. المثال بقى جاي اهو، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. زي بالظبط اللي بيصرف ناسه ليه؟ علشان يتباهى، علشان يقولوا يا دي دعاء دي بتنفق ما شاء الله، اللهم بارك، دي طول النهار ايديها سخاء ليلا نهارا، دي يعني ايه عماله تدي يمين وشمال واللي في جيبها مش ليها. كالذي ينفق رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا واليوم الاخر. خلوا بالكم يا اخوات ان الله سبحانه وتعالى حط اللي بتنفق واللي بينفق منا واذى بالظبط زي اللي لا يؤمن بالله واليوم الاخر. يا نهار ابيض، ده طلع من دايره الايمان. انتبهوا يا اخوات، ده الكلام جلل وخطير والله. اللي بتقعد تمني وتاذي الناس ديت بفلوسها، دي دخلت في طائله الناس اللي لا يؤمنوا بالله واليوم الاخر. يعني ما انطبقش عليهم مثال الايمان. لما سيدنا جبريل سال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني ما هو الايمان، قال له الايمان بالله وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. معنى كده ان هي طلعت من دائره الايمان لانها لا تؤمن بالله ولا باليوم الاخر كمان. يا نهار ابيض. طب هو ده اللي بيؤمن لا يؤمن بالله واليوم الاخر ده وبينفق رئاء الناس ده زي ايه؟ فمثلوه كمثل صفوان. عارفين ايه يا اخوات الصفوان؟ الصفوان ده اللي هو الحجر، خلاص، حجر كده جميل ماشي ومحطوط في الارض عليه تراب. فالحجر من كتر ما هو محطوط في الارض وعليه تراب كتير جدا جدا ورمل كتير جدا جدا، فمن بعيد الناس شايفاه ايه؟ الناس شايفاه ارض مثمره وارض طيبه، وان هو مش حجر ولا حاجه لان التراب ايه مغطيه، التراب ايه مغطيه، الرمله ايه مغطياه. فهو من وسط الارض فهو مش باين ان هو ايه حجر، لا هو باين ان هو ارض خصبه وجميله، ولو حطيتي فيها البذره يا اللهم بارك هتطلع وتنبت. فاصابه وابل، نزل عليه مطر شديد جدا فتركه صلدا. فلما نزل عليه المطر الشديد يا اخوات بان الحجر وبانت قساوته وبان معدنه ان هو حجر، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، على شيء مما كسبوا. كل اللي كسبوه وكل اللي صرفتيه وكل اللي دفعتيه راح هباء منصورا، زي الحجر لما الناس كانت فاكراه انه قطعه من الارض وانها قطعه خصبه وجميله وهتنبت وان هي بتنبت وبتؤتي ثمرها كل حين، ولكن هو في الحقيقه ليس كذلك. هو في الحقيقه حجر، حجر قاسي لا يسمن ولا يغني من جوع. شايفين يا اخوات التشبيه والتمثيل قد ايه رائع وقد ايه مخيف وقد ايه مهيب؟ الامر جلل. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. لان الله سبحانه وتعالى شبه اللي بينفق ماله رئاء الناس واللي بينفق ماله منا واذى كالذي لا يؤمن بالله واليوم الاخر، فهو اذن كافر، فبالتالي والله لا يهدي القوم الكافرين. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم يا اخوات ان نتخلص من كبيره المن اللي في قلوبنا، وان نلجا الى الله سبحانه وتعالى. عسى الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا زكواتنا وصدقاتنا ليطهرنا بها وليطهر انفسنا بها. اسال الله سبحانه وتعالى ان نكون ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم بحمده اشهد ان لا اله الا انت، سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزيتم عني الجنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.